العين تقدم. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. كل يوم قصة للدكتور علي بن حمزة العمري. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء متجدد من لقاءات الحياة التي نستفيد منها، نأخذ من خلاصة تجربتها عن طريق القصص التي نسمعها دائما أو نقرأها دائما. أحببت في هذا اللقاء أن أنتخب لكم أروع وأجمل وأنفع القصص المفيدة المؤثرة. هذه القصص منتخبة من الكتب، كتب السابقين الثقات من أئمتنا رحمة الله عليهم، وبعضها مما عاصرته واستفدت منه، والبعض الآخر مما سمعته من أفواه الثقات. نمضي مع هذه القصص التي اخترتها لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتعظ ويعتبر، وأن لا يكون عبرة لغيره، إنه على كل شيء قدير. ومع القصة الأولى، قصة سانكي يدم. هذه القصة أيها الإخوة لرجل من تركيا كان يعيش في أحد مدنها، وكان رجلا فقيرا لا يملك مالا كثيرا، وكان من أمنيته أن يبني مسجدا جامعا يأتي الناس فيصلون فيه ويقرؤون القرآن ويذكرون الله سبحانه وتعالى، فيتمنى أن يكسب الأجر. فكلما جال هذا الخاطر في ذهنه، كيف أبني مسجد وأنا رجل فقير لا أملك مالا كثيرا، حتى هداه الله سبحانه وتعالى إلى فكرة، فكرة رائعة جدا جدا. هذه الفكرة أنه كلما أراد أن يشتري طعاما يقول لنفسه سانكي يدم، أي افترض أنك أكلت، وبهذه الطريقة يمتنع عن شراء بعض الأطعمة التي يمكن أن يسد حاجته بطريقة أخرى، فيأكل شيئا من الطعام قليل ويضع المال الباقي في حصالة أو في صندوق يضع فيه هذا المال. ومرت الأيام والليالي وهو على هذه الحالة، كلما أراد أن يشتري طعاما اكتفى بالقليل ووضع الباقي في الصندوق. مرت الأيام والليالي حتى مرت الأعوام تلو الأعوام، وبعد ذلك استمع لديه مال، فقرر أن يبدأ ببناء المسجد، وحقا بنى هذا المسجد بهذه الأموال التي جمعها في سنوات طويلة. فعرف الناس قصته وأصبحوا يطلقون على هذا المسجد مسجد سانكي يدم، أي مسجد كأنني أكلت، وهو موجود في مدينة اسطنبول في تركيا. فمن تسنى له زيارة تلك المدينة وقصد زقاقا يسمى كرباجينام في منطقة الفاتح، فليسأل عن المسجد الجامع الصغير، جامع كأنني أكلت أو جامع سانكي يدم، ليتذكر هذه القصة وليعرف أثر الإخلاص والزهد العميقين في شخص ذلك الإنسان الفقير، وكيف أن الله سبحانه وتعالى حقق له ما أراد. حتى أن الأستاذ الكبير سعيد النورسي التركي رحمه الله نوه بهذا السلوك الورع، فقال مشيرا إلى هذا الشخص وإلى صاحب تلك القصة: كلما نادت اللذائذ ينبغي الإجابة بكأنني أكلت سانكي يدم. وهكذا أيها الإخوة أيتها الأخوات، علينا دائما أن نتذكر أن إخواننا المسلمين في كل مكان هم بأمس الحاجة إلينا، بحاجة إلى هذا التفكير، أن الإنسان لا يقول لا أستطيع أو لا أملك أن أصنع شيئا ينفعني في الآخرة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما بيّن أنه ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وما كان ينزلان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فلنتذكر دائما هذا الأمر، ولنسعى أيها الإخوة أيها الأخوات أن نعود أنفسنا وأن نعود أهلينا وأبنائنا أن نضع صندوق صغير في غرفنا، فإذا ما صلينا الفجر وعدنا وضعنا ريالا أو دينارا أو درهما أو دولارا أو غير ذلك في كل يوم في الصباح، حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء الملك: اللهم أعطي منفقا خلفا، وحينئذ يبارك الله عز وجلنا في المال ويخلفه علينا، ونعيش حياة العمل والجد ولو بالمال اليسير، حتى يكتب لنا القبول في الدنيا ونرى أثر ذلك في الآخرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع، زوروا موقعنا على الإنترنت www.العين.com. ما دمنا نعمل لله ونحيط العاصي والله، كن بالله ما دمت في ملكوت الله، في ملكوت الله.